الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لما رزق الله إبراهيم بإسماعيل على كبر سنه بعد أن دعا فقال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، أراد الله تعالى أن يبتلي خليله إبراهيم هل في قلبه شيء من غير محبة الله عز وجل، فابتلاه بأمر عظيم وأمره بأن يذبح ابنه الوحيد إسماعيل عليه السلام، وذلك لما بلغ معه السعي وبالغ حد الرجل الذي ينفق ويعمل ويعين أباه. قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أي انقاد وانضاع وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. أمر الله تعالى نبيه إبراهيم أن يذبح ذلكم الكبش العظيم، وذلكم الكبش قيل أنه رعى في الجنة 40 خليفة، فصارت هذه السنة الحميدة إلى يوم الناس هذا أن يذبح الناس في الأضاحي هذه الأضحية من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عباس أنه قال: عجبت للشاء والكلاب، تضع الشاء في السنة كذا وكذا ويهدى كذا وكذا يعني للحج، وتضع الكلاب في السنة كذا وكذا وكذا، أي أن الذي تضعه الكلاب أكثر وأعظم من الذي تضعه الشاء، ولكن الشاء أكثر منها. وهذا مما يدل على بركة الغنم وأنها من دواب الجنة كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذبح لله تعالى من أفضل القربات وأعظمها، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الذبح لله تعالى، فأعظم العبادات المالية هو الذبح لله تعالى، كما أن أعظم العبادات البدنية الصلاة لله تعالى. وقد قال الله عز وجل بينهما فقال: فصل لربك وانحر، وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي أي وذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبالمقابل فقد لعن الله تعالى من ذبح لغير الله، كمن يذبح على عتبة الباب أو على أساس الدار أو لما يسمى عندنا بعساس الدار أو يذبح للجن وغيرهم، فهذا من الكفر بالله عز وجل. قد يسأل الواحد منا عن هذه الأضحية التي نذبحها في عيد الأضحى ما حكمها؟ أقول إن حكمها واجب على القادر المرسل إن كان له زيادة على النفقة الواجبة على أهله، وجاء هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة في أن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، ولا يقال هذا إلا في من ترك واجبا. ومكث النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة 10 سنين وهو يضحي ويذبح لله سبحانه وتعالى. وجاء كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك البخاري كان يوزع في هذه المناسبة العظيمة، كان يوزع الغنم على غير القادرين، على المعسرين. ولهذا قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: أعطاني النبي عليه الصلاة والسلام غنما أقسمها على أصحابه ضحايا. هذه الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، من المعز اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، أي من المعز ذكرا كان أم أنثى، ومن الكبش ذكرا كان أم أنثى، ومن البقر ذكرا كان أم أنثى، ومن الإبل ذكرا كان أم أنثى. وذبح الذكور منها أفضل، لأن لحمها أطيب، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على ذبح الذكور منها. وأفضلها في الأضحية الغنم بنوعين: الكبش أفضل، ثم المعز، ثم بعد ذلك البقر بنوعين، ثم بعد ذلك الإبل. هذا في الأضحية. وأما في الحج فإن الأفضل الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. وأما السن المجزي الذي يكون أدنى سن في الأضحية، فإن أهل العلم قالوا: إذا أراد الإنسان أن يذبح الإبل والبقر فينبغي أن يكون له 5 سنين وقد دخل في السنة السادسة. هذا في الإبل، في الإبل 5 سنين ودخل في السادسة. وأما في البقر، ينبغي أن يكون له 2 سنين ودخل في السنة الثالثة. وكذلك المعز أن يكون له 2 سنين ودخل في الثالثة. وأما في الكبش والضأن أن يكون له على الأقل 6 أشهر فصاعدا. ويجوز لسبع عوائل أن يشتركوا في بقرة أو في جمل، ويكون لكل واحد منهم الأجر كأنه ذبح أضحية بأكملها. وينبغي على الإنسان أن يعظم الأضحية وأن يجعلها من القربات العظيمات، لا أن يذبحها عادة، أو يقول: إن أبنائي طلبوا مني أن أذبح، أو إن زوجتي قالت والله لتذبحن، أو ليكونن كذا وكذا. وإنما تذبح لله تعالى اقتداء بنبي الله إبراهيم وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. وقال ابن عباس: ان من تعظيم شعائر الله استسمال الأضحية واستحسانها. وقال ابو امامة الباهلي رضي الله عنه: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون، أي يختارون الأضحية السمينة الطيبة العظيمة الكبيرة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ومن على آثارهم وهديهم صار واقتفى. وبعد، يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في مدارج السالكين، وهو يتكلم عن العبادات عموما وعن الصلاة خصوصا، قال رحمه الله: إن الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك، فما الظن بمن يهدي إليه جارية الجميل إذا أراد أن يقدمه لأصهاره ينساه في العرس أو في غير ذلك، فمن باب أولى وأولى أن تحسن اختيار هذه الأضحية لله تعالى، والله تعالى غني عنك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجبين. والأملح هو الكبش الأبيض الذي يخالطه سواد، يخالطه سواد في عينيه وسواد في بطنه وسواد في قوائمه. وأما الكبش الموجوب وهو الكبش الذي نزعت خصيتاه منه، تنزع خصيتاه منه حتى يكون اللحم طيبا وحتى تذهب عنه الرائحة غير الطيبة التي تسمى بالزهومة. وكلما كانت الأضحية شبيهة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأضحيته كان ذلك أفضل وأعظم للأجر. والأضحية العفراء البيضاء أفضل من السوداء، الأضحية التي فيها بياض وسواد أفضل من الأضحية التي هي سوداء خالصة. وجاء هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أحمد: دم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوداء. وجاء كذلك في حديث براء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بين عيوب الأضحية التي لا يجوز أن تكون فيها أيها المسلم، فإن كانت فيها أصبحت شاة لحم ولا تكون شاة قربة. قال عليه الصلاة والسلام: واسمعوا وتأملوا، قال: أربع لا تجوز في الأضاحي، أربعة عيوب لا تجزئ في الأضحية. قال عليه الصلاة والسلام: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكسيرة التي لا تلقي. العوراء التي في عينها عيب، في عينها عيب بحيث نأت بدأت عينها أي خرجت عينها أو برزت أو ابيضت عينها، ومن باب أولى العمياء. فهذا العيب في العين إن كان ظاهرا بديا فإنه لا يجزئ في الأضحية. وكذلك المريضة إن كانت مريضة مرضا بينا ظاهرا يؤثر في لحمها وفي صوفها وفي عينيها فإن هذا مرض يكون غير مجزئ في الأضحية وإنما يكون في اللحم. والعرجاء كذلك التي بها عرج ظاهر تتأخر عن القضيع، يعني دائما تكون في المؤخرة ولا تمشي مع القضيع، فإن هذا عيب ظاهر. ومن باب أولى مقطوعة الرجل واليدين كذلك. والكسير التي لا تبقي، الكسير التي بها كسر في إحدى قوائمها بحيث أن هذا الكسر جعل عظامها ليس فيها مخ من شدة الضعف. وهذا يدلنا أيها المسلمون ويدفعنا إلى أن نتفقد هذه الأضحية قبل أن نشتريها. بعض الناس ربما قد يشتري وما يشوفهاش أصلا، يتفق مع الرائد قال شوف المكبش فيأتي به إلى البيت ولا ينظر إليه. وإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتفقدون. تأملوا ما قاله علي رضي الله عنه وأرضاه، قال رضي الله عنه وأرضاه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أي أن نتفقدهما، وأن لا نضحي بعوراء ولا بمقابلة ولا بمدابرة ولا شرطة وتصبح بعد ذلك شاة شرعية. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، وكذلك نهى عن الركوب عليها. وأما الشاة إن كانت مكسورة في القرن، إذا كان لها كسر في قرنيها أو في أحدهما، فإن هذا لا يؤثر. ومن باب أولى الشاة إن كانت جلحاء، إذا كان هذا الكبش فرطاس يعني ليس له قرن، فلا حرج في ذلك ولا بأس فيه، وإن كان الأقرن أفضل. أقول أخيرا، إن الإنسان الذي لم يقدر على ذبح الكبش في يوم العيد فليعلم أن أيام الذبح أربعة أيام. إذا لم يستطع في اليوم العاشر، عنده اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أيام التشريف كلها أيام ذبح وذكر لله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، إن من لم يقدر على شراء الأضحية إن كانت كبشا واستطاع أن يذبح معزا، وجب عليه أن يشتري معزا ولا يبالي بالناس. إذن كيف الناس يضحكوا علي؟ يقول شرى معزا. أنت مأمور، أمرك الله تعالى أن تذبح هذا إن لم تستطع. والأمر الثالث، يجوز للإنسان أن يهدي غيره شاة من الشياة. أي لو أهداك شخص شاة وكان ماله حلالا فاقبله وقل جزاك الله خيرا. أمر رابع، يجوز للإنسان أن يستدين، يجوز يسلف إذا كان له وفاء، إذا علم أنه سيرد مال الأضحية بدون مشقة فليستلف، والله عز وجل يبارك فيه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي بكبشين أقرنين موجوئين أملحين، الأول عنه وعن أهله، والثاني عمن لم يضحي من أمته. فإذا لم تقدر على الأضحية فلا تحزن، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح نيابة عنك فافرح بذلك. ختاما أقول، إن ذبح الأضاحي والتقرب إلى الله عز وجل من أسباب النصر على الأعداء. كيف ذلك؟ ذكر الله عز وجل في سورة الحج قبل أن يذكر آيات القتال، قبل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ذكر آيات الأضحية: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فاللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا جميعا لشراء الأضحية، وفقنا جميعا لأن تكون الأضحية